الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 89 من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. نعرض ونستعرض فيه عدد من الأحكام الفقهية المأخوذة من الآيات القرآنية. كنا قد وقفنا عند قول الله عز وجل: فأزلهم الشيطان عنها. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل الحديث في ذلك. فقوله تعالى: فأزلهم الشيطان عنها، قيل هو من الزلة أي الخطيئة، وقيل هو من الإزالة أي التنحية، وقيل هو من الزوال أي التحول من المعصية للطاعة. وكل معنى من هذه المعاني تؤيده بعض القراءات. والمعنى الأول بتفسير الآية بجعلها من الزلة يؤيده قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كما يؤيده قوله تعالى: فوسوس لهم الشيطان، ويؤيده كذلك قوله هنا: فأخرجهما منها. إذ إنه يفرق بين السبب والمسبب. وفي هذه الآية أن من أسباب المعصية وساوس الشيطان الرجيم، ولذا يحسن بالعبد أن يتقرب إلى الله بالاستعاذة من هذا العدو ومن وساوسه. وفي الآية أن طاعة الشيطان من أسباب زوال النعم، فإن آدم عليه السلام لما أطاع هذا العدو أبعده الله وأخرجه من الجنة. وفي الآية إثبات حكمة الله فيما يخلقه ويقدره حتى فيما يعمل من المعاصي. فهنا لما أراد الله عز وجل أن يجعل آدم خليفة في الأرض قدر عليه ما قدر من طاعة الشيطان ثم التوبة بعد ذلك. وفي قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تذكير بأن من عقوبات المعاصي مصائب الدنيا. وفي الآية التذكير بأن عداوة إبليس لآدم وذريته باقية دائمة أعاذنا الله من شره، بخلاف العداوة التي تكون بين الآدميين، فإنها ليست عداوة أصلية باقية، بل هي عداوة طارئة تزول بزوال أسبابها. وفي قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، بيان أن الأصل في الأفعال التي يفعلها بنو آدم على الأرض الإباحة والحل والجواز، لأن الله عز وجل قد جعل الأرض مستقرا لهم ومحلا يتمتعون فيه في قوله ومتاع. وقوله إلى حين، قيل بأن الحين هو انتهاء الدنيا، وقيل موت ابن آدم. استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن من حلف لا يكلم غيره حينا من الدهر أنه إلى الموت. وقال الإمام مالك بأن من حلف لا يكلم غيره حين يكون إلى سنة. قال الإمام أبو حنيفة 6 أشهر. وقال بعض الفقهاء بأن كلمة الحين هنا تصدق على أقل ما يمكن أن يفسر به اسم الحين. وقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قيل تلقاها وحيا لأنه نبي من الأنبياء، وقيل ألهمه الله عز وجل هذه الكلمات، وقيل تفطن لها آدم عليه السلام. وفي الآية مشروعية التوبة إلى الله عز وجل. وفي الآية أيضا أن التوبة قد تكون بالقول اللساني الدال على الندم والإقلاع والعزم على عدم العود إلى المعصية والذنب. وفي الآية أن الله تعالى يتفضل على التائبين فيقبل توبتهم، والجمهور على أن المراد بالكلمات في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما ورد ذلك في سورة الأعراف. وفي هذا توسل من العبد إلى ربه سبحانه بصفات الرب جل وعلا، وبخوف العبد من المصير السيء والخسارة الناتجة عن ذنوبه. وقول من قال بأن آدم عليه السلام توسل بكلمة محمد رسول الله التي وجدها على العرش، هذا تفسير لا دليل عليه، وإنما هو من الخرافات التي ليس لها مستند شرعي، بل مثل هذا يتضمن القول على الله تعالى بلا علم. وقوله تعالى فتاب عليه، أي أن الله عز وجل قبل توبته، فإن العبد إذا أعرض عن الله أعرض الله عنه، وإذا أقبل على الله أقبل الله عليه. وفي الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وإن تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقوله سبحانه وتعالى إنه هو التواب الرحيم، إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، والله تعالى له الأسماء الحسنى. وقد قال بعض أهل العلم بأن التواب ليس من أسماء الله، وإنما هو من صفاته جل وعلا، ولكن ظاهر هذه الآية أنه من أسمائه، ولذا جاز أن يعبد في الأسماء، وجاز أن يدعى به فيقال يا تواب يا رحيم. وفي الآية مشروعية تكرار التوبة، لأن قوله تعالى التواب صيغة مبالغة تدل على التكثير والتكرار. وفي الآية تنبيه إلى أن التوبة حق خالص لله، فلا يجوز لراهب أو حبر أو ولي أو عالم أن يقول للمذنب تبت عليك كما يفعله بعض أهل الكتاب. والتائب يتوجه إلى ربه سبحانه بالتوبة وطلب قبولها، ولا يتوجه لأحد سواه. وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فيه أن الجنة موجودة اليوم، وأن آدم عليه السلام قد أهبط من جنة عدن. وفي الآية مشروعية تكرار الأوامر، فإنه قال هنا اهبطوا وكان قد قالها قبل ذلك، وفيه جواز ذلك حيث كرر قوله اهبطوا. وقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيه أن الهداية لا تكون إلا من الله تعالى بما يرسل به الرسل وينزل به الكتب، ولذا قال ولذا قدم المعمول في قوله يأتينكم مني هدى، فإن كلمة مني قد قدمها على ذكر الهدى. وفي الآية أن من طلب الهداية من غير الشرع ضل وحزن وكان ممن يخاف عليه. وحيث إن سورة البقرة اعتنت بموضوع الهداية، ففي أول آية منها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وفي أواخر السورة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، مما يدل على تأكيد موضوع الهداية في هذه السورة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته